السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازلنا مع أسباب الرقة والبكاء، ثم انتهينا وتكلمنا عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى هذا له أسباب، وكنا قد انتهينا عن رحمة الله عند رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده، أنه أحد أعظم أسباب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي أخبرنا أنه يرحم عباده رحمة لا يعلم عن مثلها شيء. قال: وعن أبي قتادة عن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله للملائكة سبحانه وتعالى: ألا أخبركم عن عبدين من بني إسرائيل؟ أما أحدهما فيرى بنو إسرائيل أنه أفضلهما في الدين والعلم والخلق، والآخر ترى أنه مسرف على نفسه. فذكر عنده صاحبه فقال: لن يغفر الله له. فقال الله: ألم تعلم أني أرحم الراحمين؟ ألم تعلم أن رحمتي سبقت غضبي، أني قد أوجبت لهذا الرحمة وأوجبت لهذا العذاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تألوا على الله. هذه رواية الحلية وفيها ضعف، لكن هذا الحديث أصله ثابت عند أبي داود وغيره. ففي رواية ضمضم بن جوس الهفاني قال: دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب صاحب لي، فإذا رجل أدعج العينين براق الثنايا، فقال لي: يا يمامي، يعني يا من أنت من بني يمامة، أدنه. فدنوت، فقال لي: يا يمامي، لا تقولن لأحد والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، إياك أن تقول ذلك. فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: قلت: قد نهيتني عن شيء كنت أقوله إذا غضبت على أهل بيتي وحشمي، أقول لهم: لن يغفر الله لكم وما يشبهها. فقال: فلا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل، فكان أحدهما به رهق والآخر عابدا، فكان لا يزال يقول له: ألا تكف، ألا تقصر، ألا تقصر عن هذه المخالفات؟ فيقول: مالي ولك، دعني وربي. قال: فهاجم عليه يوما فإذا هو على كبيرة، فقال: والله لا يغفر الله لك. لما رأوا على كبيرة احتسب عليه بهذه الكلمة التي هي منكرة كما في حديث: والله لا يغفر الله لك، ويتكلم عن المآل، عن المصير، وهذا لا يعلم أحد إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعمل بالخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن الرجل يعمل بالحسنة بالعمل الصالح الذي إذا مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بالعمل السيء الذي إذا مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فقد يعمل بعمل أهل الجنة ثم يتحول فينتكس. أين ينتكس؟ لا ندري، لكن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى: جرت عادة الكريم سبحانه أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. جرت عادة الكريم أن من استقام في الدنيا على الصراط المستقيم أن الله لن يخذله، وأن الله سبحانه وتعالى سيرحمه ويثبته. قال له بعدما هجب عليه وجده على كبيرة: والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة. فبعث إليهما ملكا فقبض أرواحهما، فلما قدم بهما على الله عز وجل فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للعابد: حضرت على العبد رحمتي، أكنت قادرا على ما تحت يدي؟ هل هذا إليك؟ انطلق به إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. هذه الكلمة قد أوجبت له الخسران، نعم، لأنها مبنية على اعتقاد، وهذا الاعتقاد فيه عدة محظورات، من جملتها الخبث الذي يراه في نفسه هو، الخبث الذي يراه في نفسه هو، فيرى نفسه معجبا، يرى نفسه صالحا، فيحكم به على خلق الله سبحانه وتعالى، ويرى كل الناس هلكا وأنهم لا يعملون عملا صالحا. وعن جندب بن عبد الله البجلي قال: رجل في من مضى والله لا يغفر لفلان أبدا، فأوحى الله إلى نبي في زمانه أن أخبره أني قد غفرت له وأحبطت عملك، علي تألى، علي تألى. وهذا يدل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعاجل من عصاه، وأنه سبحانه وتعالى قد يرحم العصاة ويأخذ بأيديهم إليه، وأن يرزقهم التوبة، وأن يلهمهم الرجوع إليه سبحانه وتعالى. قال عن عبد الله بن مسعود أن المرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة أولاد لها، فقالت: هؤلاء أولادي معك، أغزو بهم في سبيل الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بهم، فكانت تسأل عنهم حتى استشهد منهم سبعة، فكانت بمن مضى منهم أشد فرحا منها بمن بقي، حتى بقي واحد منهم وكان أصغرهم. كانت فرحة جدا بمن استشهد واصطفاه الله سبحانه وتعالى أكثر ممن بقي أمام عينها، فلم يبقى معها إلا واحد وكان أصغر، وكان فيه التواء، يعني كان حاله ملتوي، فيه فسوق يعني معاصي، فمرض، فكانت أمه عند رأسه تمرضه وتبكي، فقال: يا أمه ما لك، لم تبكين؟ لإخوتي كانوا خيرا لك مني، وكانوا في عليك التواء. قالت: لذلك أبكي، يعني أنا إخوتي سبقوني، أنت فرحان أن هم سبقوني، وما تبكيش عليهم، وهم كانوا صالحين، وأنا الذي عندي التواء ومعصية. قالت: لذلك أبكي. قال: يا أمه، أرأيت لو أن النار بين يديك أكنت تلقيني فيها؟ قالت: لا. قال: فإن ربي أرحم بي منك. قال: فما مات؟ فلما مات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتك قد غفر له بحسن ظنه بربه، بحسن ظنه بربه. وقلنا قبل أنه لا يستطيع أحد أن يحسن الظن في هذا الموطن وهو يعالج السكرات ويشتد عليه النزع إلا بصحيح ما في قلبه. فإن أناسا كثيرين جاءوا في هذا الموطن ولم يكن منهم إلا الجزع، ولم يكن منهم إلا النطق بالمنكرات، وسوء الخاتمة عليهم ظاهر. فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى إذا وقع للعبد في موطن مثل هذا كان أجدر به أن يرحم، ووقع موقعه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن جعل في هذا الباب بخاصه خصيصاته، قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فهذا رزق يساق إلى العباد، رزق. وروي حديث لكنه لا يصح، هو حديث من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، يعني في الدنيا والآخرة. ومن أذنب في الدنيا ذنبا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. وهذا محمول على من ستره الله وتاب وأناب. أما من مات ولم يعالج ولم يعاجل بالعقوبة، هذا ليس معناه أنه سقط عنه هذا الذنب، أو أنه قد فاته محل العقوبة لأنه ستر. لا، ليس شرطا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وكم من مرة ذكر الرب سبحانه وتعالى والله يعلم ما تكتمون، هو عليم بذات الصدور. وليس كل ذلك عوقب به العباد في الدنيا، ليس كل ذلك عوقب به العباد في الدنيا. قال سعيد بن ثعلبة الوراق: بتنا ليلة مع رجل من العابدين على الساحل بسراف، فأخذ في البكاء فلم يزل يبكي حتى خفنا طلوع الفجر ولم يتكلم بشيء، ثم قال: جرمي عظيم وعفوك كبير، فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم، يعني أدخل جرمي هذا في عفوك. قال: فتصارخ الناس من كل ناحية، يعني وقع ذلك موقعا عليهم هائلا، بكوا بكاء شديدا حتى كأنه الصراخ. وهنا نفس السؤال الذي ذكرناه قبل ذلك: لماذا كثير من هذه الأثار لم نتفاعل فيها؟ أعظم هذه الأسباب أن العابد الذي قال ذلك لما قال ذلك قاله بإخلاص بقوة قلب، فكان تأثيره في من حوله على نفس الحال. أما نحن فنسرد كلامه سردا ولسنا على نفس القوة التي يقول، فأصبح تأثيرنا في أنفسنا ومن ثم في من يسمعنا قلب. وإذا وقع في القلب مثل ما وقع في قلبه أثر في من حوله كما أثر هو في من حوله. وقال أبو بكر وهو قائم على المنبر: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الشهر، فقال: أحسنوا أيها الناس برب العالمين الظن، فإن الرب عند ظن عبده بربه. وهذا في شعب الإيمان ولا نستطيع أن نجزم بصحته، يعني لا يصح عن نفس سلم متنا، لكنه ثابت من مجموعة الطرق. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من الخلق يبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار، فيلتفت أحدهما فيقول الجبار ردوه، فيراد فيقال له: لما التفت؟ فيقول: كنت أرجو أن تدخلني الجنة، ظنيت إذ أخرجتني من النار أنك لن تعيدني إليها، كنت أرجو أن تدخلني الجنة. قال: فيؤمر به إلى الجنة. وهذا لأنه محل لذلك. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حال الآخر أنه رحم مثل رحمته. قال: فيقول هذا بعدما يقول الله عز وجل: اذهبوا به إلى الجنة، فيؤمر به إلى الجنة. قال: لقد أعطاني الله حتى لو أني أطعمت أهل الجنة ما نفد ذلك مما عندي شيئا. يعني دخل في الجنة نعيم هائل جدا ولا ينفد كثير. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا كبيرا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره يرى السرور في وجهه. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلين ممن أدخل النار اشتد صياحهما، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، فقال الرب: أخرجوهما. فقال لهما: لأي شيء اشتد صياحكما؟ قال: فعنا ذلك لترحمنا. يعني بتصيحوا هذه القوة لماذا؟ فقالوا: استجلابا لرحمتك، وأن تنظر إلينا فترحمنا. قال: رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيان أنفسكما حيث كنتما من النار. قال: فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فجعلها الله عليه بردا وسلاما، ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول: رب إني لأرجو ألا تعيدني فيها بعدما أخرجتني. فيقول الرب: لك رجاؤك. فيدخلان الجنة جميعا برحمة الله عز وجل. وهذا حديث في مسند أحمد وصححه جمع من أهل العلم. وهذا فيه نعيم هائل جدا يتنفسه العبد وهو يرى هذا الشيء الهائل من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو يرى هذا الشيء الهائل من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، نتوقف عند هذا الحد، وإذن سبحانه وتعالى نكمل غدا مع كتاب حسن الظن بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.